بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جدر بأن تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نظرة النعيم. باسمكم جميعا نرحب بضيف هذه الحلقة وضيف هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد عبد الرحمن، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. حياكم الله. طبعا هذا البرنامج الذي من خلاله نستفيض ونقرأ ونستفيد ونتعلم في سيرة خير الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أنتم معنا ونحن معكم مع شيخنا في رحلة عبر هذا الموضوع. توقفنا بالأمس في حديثنا عند نشأته عليه الصلاة والسلام، وتحدثنا عن إرهاصات الولادة ورضاعة، أيضا كل ما تحدثنا عنه لنصل إلى بعثته عليه الصلاة والسلام، وهو البعثة هي موضوع هذه الحلقة. شيخ صالح، نتحدث عن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نزول الوحي هو البعثة، فكيف كان ذلك تحقيقا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه البعثة التي هي الشرف العظيم الذي أتاه الله جل وعلا نبيه، لأن معنى البعثة أنه صلى الله عليه وسلم نبئ، كان قبل هذا، يعني قبل أن ينبأ، ما يعرف بأول أمره صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا أستاذ الكريم قضية الإرهاصات في المولد، كذلك ثمة إرهاصات في البعثة نفسها، فكان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا وتقع كما رأى، ولهذا قال بعد ذلك إن الرؤيا الصالحة جزء من كذا من النبوة أو من الوحي، فكان لا يرى الشيء إلا يرى يقع كما رأى. ثم من الذي بعثه؟ بعثه الله. قبل أن يبعثه حبب إليه ربه أن يخلو صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان من الإمكان أن يخلو في غرفة في داره أو في مزرعة خارج مكة، لكن حبب الله إليه الجبال أن يلقاها، وهذه الجبال من مخلوقات الله العظام كما ورد في حديث الملائكة أي خلقك أعظم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يختار جبلا، كلما أتى جبلا قال له الجبل دون أن يسمعه إليك عني خوفا، دون أن يسمع، يعني الجبل يقولها بلسان الحال لكنه صلى الله عليه وسلم لا يسمعه، بمعنى أنه لا يلقى في قلبه أن يحب أن يلقى ذلك الجبل، يعني الجبل يبدأ بالصد، لكن لماذا يصد؟ خوفا أن يموت عليه صلى الله عليه، أن يموت صلى الله عليه وسلم عليه. فكل جبل كان يقول إليك عني إليك عني إلا حراء أحب أن ينال هذا الشرف، فكان صلى الله عليه وسلم يميل إلى حراء أكثر من غيره، إلى ثور أكثر من غيره الذي في غار حراء. فرق الجبل، غار حراء من يصعده يرى الكعبة، فكان صلى الله عليه وسلم يرى الكعبة وهو عال، هذا العلو حسي، بعد عن الأرض، توطئة كما بعد حسيا سيبتعد معنويا، قرب حسي من السماء، يرى البيت، يأخذ الزاد من خديجة، نفد الزاد عاد إلى من؟ إلى زوجته وبناته، وقد يكون القاسم وقتها مات وابنه عبد الله، ولو كان موجودا كان صغيرا، فيعود يأخذ الزاد، ثم يعود مع أن العقل يقول إن الرجل في مثل هذه الحالة لابد أن يكون أحد رجلين، إما رجل يغلبه حبه لبناته فيجتهد أكثر في التجارة رجاء يعيلهم، وإما رجل يريد أن يعيش حياته ملذاته فيعيش ما عليه أكثر أهل مكة من الخمور والفجور، لكنه خلق صلى الله عليه وسلم لشيء عظيم، فلم يسلك هذا وهذا له سالكون، ولم يسلك الآخر وهذا له سالكون، إنما أخذ يشعر بأنه يريد أن يخلو بنفسه. وقتها كان على يقين أن ما تصنعه قريش باطل، لكنه لم يكن يدري أين الحق. وهذا معنى قول الله جل وعلا: وجدك ضالا فهدى، ضالا متحيرا، تعرف أنهم على الباطل لكنك لا تدري أين الحق. فحبب إليه الخلاء والخلوة، فيتحنث الليالي ذوات العدد صلوات الله وسلامه عليه، ينفد الزاد يعود إلى خليج يتفكر. نحن لا ندري ماذا كان يقول، لكننا نؤمن أنه كان على الحنيفية، على الفطرة صلوات الله وسلامه عليه، حتى أتم الله له 40 سنة، بلغ 40. وهل ورد يا شيخ صالح منذ متى كان يتردد على الغار؟ قبل يظهر أنه عام أو أقل، يظهر أنه عام أو أقل، لكني لا أعلم نصا، يعني لا أحفظ في هذه نصا صريحا. فكان يتحنث الليالي ذوات العدد حتى كتب الله ذلك الليلة التي جاءوا فيها جبريل، وهي قطعا على الصحيح ليلة القدر. فجاءه جبريل. من جبريل؟ ملك. أي ملك؟ أوكل الله جل وعلا إليه ما يعنى بحياة القلوب. فنزل خير الملائكة وخير البشر على جبل، المكان أصلا عال، يقبل أنفسا عالية، أنفسا طاهرة. وهذا توطئة لمكان آخر هو النزل الأخرى كما سيأتي في إسراء والمعراج. جاءه جبريل، هو صلى الله عليه وسلم لم يكن قد رأى ملكا قبل، لا جبريل ولا غيره. فقال له الملك: اقرأ. الصدق من جاء؟ قال: ما أنا بقاري، أي لا أجيد القراءة. كرر الملك ثلاثا والجواب نفسه. غطه الملك، ضمه. الآن في المطالبة بالقراءة غط معنوي، وفي الضم غط حسي. ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه 5 آيات فواتح سورة العلق، أول ما نزل على قلبه صلوات الله وسلامه عليه. الوحي له لذة عظيمة، ولهذا كل من يقرأ القرآن يشعر بشيء من تلكم اللذة. صحيح أننا لم نسمعه من جبريل ولم نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك شيء من هذه اللذة، لأن القرآن كلام الله، هو صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، فخالطت مشاشة قلبه لذة الوحي. لكن الموقف غير المسبوق جعله يمتزج بالهيبة، يمتزج بالهيبة. نزل صلى الله عليه وسلم ترتجف قدماه، دخل على خديجة، قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. الإنسان إذا انتفض يحتاج إلى شيء غليظ، الدثار الثوب الذي فوق الثوب، الكسوة التي فوق ما يستر. زملته دثرته، أخبرها بالخبر صلوات الله وسلامه عليه. سخرها الله له خديجة، خذته إلى ورقة بكل أدب، هي تعلم أن ورقة طاعن في السن، يعلم علم أهل الكتاب، والسن والعلم علو مجد مفخرة، فيجعلك تنظر إلى غيرك، يجعلانك تنظر إلى غيرك بصورة أقل. هذه الفجوة حاولت خديجة أن تتداركها، قالت: اسمع من ابن أخيك حتى تنزل من عنفوان ورقة، لأنه إلى الآن لم يسمع، فاسمع من ابن أخيك تلطف في الخطاب مع ورقة. يقولون العامة: الناس تستقبلك بثوبك، تودعك بعقلك، فالآن هي تريد فقط أن يسمع، إذا سمع، إذا سمع سيتغير، لكن قبل أن يسمع لن يفقه أن هذا نبي أو أرسل. رزق الله ورقة الصدق أخبره صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في قلبي ورقة أمران، العلم وحب النفس، لكن علمه وصدقه غلب، فهو يعلم أن ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن كان بالإمكان أن ينكره، ولا يوجد أحد أعلم منه حتى يحتكم إليه، لكن الله لما أراد أن يرزقه الإيمان رزقه الله إياه بأن جعل قلبه مفطورا على محبة الإحسان والخير للناس. أعظم ما يصاب به الإنسان أن يحسد غيره على نعمة أنعم الله بها عليه، فيسمع بعلو زيد أو بفضل الله على عمرو فيصيبه الحسد. ورقة نجاه الله، من نصره يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم، وأخبره أن هذه سنة الله في الأنبياء قبله أنهم يكذبون وطمأنه. هذه المرأة العظيمة، لا أريد أن أستبق الأحداث، سيأتي الحديث عنها، لكنك قلت في سؤالك عن حقيقة البعث، حقيقة البعث الوحي، يعني نزول جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي البعثة. هذه البعثة الوحي. كم عرف التاريخ من مصلحين ودعاء وسياسيين وقادة كثر، لكن الفارق ما بينهم وبين أنبياء الله الوحي، والله سمى الوحي قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولهذا قالوا إن رجلا تبع مالكا إمام أهل المدينة في زمنه، قال يا أبا عبد الله هناك مسألة هينة، قال ليس في الدين شيء هين، إن الله قال لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الوحي الذي جاء به جبرائيل من ربه هو الذي به صلى الله عليه وسلم أصبح نبيا، قبلها لم يكن نبي، وإلا عليه الصلاة والسلام هو طاهر قبل البعثة وبعدها، هو زكي النفس قبلها وبعدها، وهو لم يعبد صنما لا قبلها ولا بعدها، لكن الفارق العظيم ما معنى بعثة؟ نزل عليه وحي، هذا الوحي أمره أن يبلغه، يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر بماذا؟ بالوحي الذي سننزله عليك. ثم بين له خمس أشياء يحتاجها من يقوم بمثل هذا العظيم الأمر العظيم، قال قم فأنذر وربك فكبر. كبر الله لفظا ووقع في قلبه يقينا أنه لا أحد أعظم من الله، وهذا هو الزاد الأعظم لكل من يدعو إلى الله، لأنه إذا وقع في قلبك أن زيدا أو عمرا أو أيا من المخلوقات ينازع الله في ملكه قل دعوتك إلى ربك، فهذا أول ما ينبغي أن يملأ به قلب المؤمن، وربك فكبر وثيابك فطهر، هذه كناية عن عدم التعرض لأموال الناس ولا أعراضه. يقول أبو تمام مضى طاهر الأثواب لم تبقى روضة غداة ثواء إلا اشتهت أنها قبر، فعفتك تجعلك قادرا على أن تبلغ رسالة ربك، نحن نردد هذا معك حتى يفقه الناس شيئا من سيرة نبيهم، نحن لم نأتي هنا لنسرد السيرة قولا، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شمس جلها معلوم لدى الناس، لكن المقصود الأعظم فقه تلك السيرة، ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لا يليق من يدعو إلى الله أن يأتي لمواطن أو لفواحش ما ظهر منها وما بطن، يتنافى هذا بالكلية، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. ما معنى ولا تمنن تستكثر؟ أحيانا الإنسان يقع معه طرائق لتنمية ماله، منها البيع وهذا أحله الله، ومنها الربا وهذا حرمه الله، في طريق بين الاثنين، طريق بين الاثنين إنسان يسمع بملك بأمير ذي مال فيهديه هدية رجاء أن هذا الملك هذا الأمير هذا الثري يرد الهدية بأعظم منها فيكون كسب للمال، هذا يجوز في حق العامة لكن لا يليق بأنبياء الله. هذا معنى ولا تمنن تستكثر، والله يقول وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني يمكن أن يربو عند الناس يجوز، لأن هذه في سورة الروم، سورة الروم مكية، ولم يكن بعد قد نزل تحريم الربا لأن هذا في المدينة، فالمقصود هنا بالربا ليس الربا المحرم، الربا المقصود هنا في المدثر ولا تمنن تستكثر. هذه الأربع لا يمكن أن تقام تقوم أيها المبارك إلا بصبر، ولربك فاصبر، ولربك تقديم يفيد الحصر. فرق من يصبر لنوال زيد أو لعطاء عمرو، ومن يصبر من أجل الله. نعود، حقيقة البعثة وحي السماء الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تأديبا تعليما لهذا النبي الكريم فتر الوحي، انقطع، والهيبة بدأت تقل لأنه استقر، قابل زوجته، قابل ورقة، وقع من خديجة أمور تعينه على الدعوة، ذهبت الهيبة، ذهب الخوف، بقيت لذة الوحي. فأصبح صلى الله عليه وسلم في عطش إلى أن يروي ظمأه من الوحي، والوحي تأخر، وهذا من تربية الله له. ثم عاد الوحي وتتابع وثقل، قال له ربه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كل ما يزعمه كفار قريش عنك باطل، ما ودعك ربك وما قلى. فأقسم له إرضاء له، هذا يبين جليل مكانته ورفيع قدره. نأتي للقضية الأصل، بهذه البعثة أصبح نبيا، بهذه البعثة ختمت النبوات، بهذه البعثة تمت الرسالات، بهذه البعثة قامت الحجة على الخلق. بعض أهل العلم يقول إننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، ففواتح الصور لم يكن فيها أمر بالدعوة، فواتح سورة العلق لم يكن فيها أمر بالدعوة، فأصبح نبيا. لكن لما قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، أصبح رسولا، ولذلك يمر يعني سماعا أو قراءة قول من يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهو قول وجيه إلى حد ما، لكن يعني لا أستطيع أن أجزم به. الوحي أعظم خصائص الأنبياء له طرائق، أعظمها أن يكلم الله جل وعلا النبي، وهذا وقع لموسى، وهو أرفع مقامات الوحي. وأهل العلم يقولون إنه وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم، نبي مكلم. الحالة الثانية أن يأتيه جبرائيل كما وقع في البعثة، في أول البعثة. الحالة الثالثة أن ينفخ في روعه، قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. وخاتمتها الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. بعث صلى الله عليه وسلم، بعث بماذا؟ بتوحيد الله، بالدعوة إلى إفراده جل وعلا بالعبادة. فحقيقة بعثته أن يعبد الله جل وعلا وحده دون سواء، وفق ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان. هذا التوحيد، وفق ما شرع، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن صلوات الله وسلامه عليه. حمل صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، وبلغه كما سيأتي في 23 عاما، ختمها بأنه وقف على صعيد عرفة وقال: أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. بهذه البعثة أصبح صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وخاتما للنبي. منها تفهم أمور، أن هذا الأمر انقطع بوفاة عليه الصلاة والسلام، فلا وحي البتة بعد وفاته، ولا نبي بعث بعد وفاته، ونزول عيسى بن مريم على أنه تابع لا على أنه نبي يحكم بالقرآن لا بالإنجيل ولا بشيء يأتي به جديد على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البعثة كانت بعد ذلك هي القسيم بين أهل الجنة وأهل النار. منها بدأ وجه آخر للبشرية، منها بدأ تقسيم الناس، وكل نقل له ضحايا، وله مصدقون وله مكذبون، وله أتباع وله رؤوس، وكل ذلك وقع. لكنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته هو القرشي المحبب المرغوب فيه الذي لا يختلف عليه الناس، وبعد بعثته اختلف الناس فيه كاختلافهم في الأنبياء من قبله. الذي كان سفيرا في البعثة جبرائيل، ولهذا قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الناموس الأكبر الذي جاء لموسى عليه السلام. فجبرائيل هو الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح، وهذه هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها. خرج صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الناس ويحقق معنى الآية: قم فأنذر. وهذا ما يعرف في السيرة بالدعوة سرا. دخل هناك في الإسلام أقوام وصفوا في القرآن بأنهم سابقون، قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لما نقول سابق تحتمل معنيين، إذا كنا نتحدث عن السيرة فمعنى السابق من آمن أولا، وإذا كنا قلنا سابق في غير السيرة فنتكلم عن الصحابة، نتكلم عن كل مؤمن أدى الواجبات وعظم إتيانه للنوافل ولم يأتي الكبائر. التقسيم الذي يقابله أصحاب اليمين، أما السابقون في الأولى يقابله الذين أسلموا بعد الفتح، الذين أسلموا بعد صلح الحديبية المسمى في القرآن بالفتح. الفرق بين الحالين. من هذا يفهم ما هي البعثة من حيث الإجمال، وأن ركيزتها العظمى هي وحي السماء الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. إذن كما ذكرت شيخنا شيخ صالح، البعثة هي نزول الوحي، وبانقطاع الوحي كانت بعثته عليه الصلاة والسلام هي قد تمت. نعم. الصدود الذي كان يلقاه عليه الصلاة والسلام والإيذاء بعد البعثة حتى في دعوته السرية، كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هذا الصدود وهو يأتي من أقرب الناس إليه في ذلك الوقت؟ نعم، هو في سني البعثة الأولى لما بلغ رسالة ربه ضربته قريش عن قوس واحدة، وكان للسابقين الأولين عظيم الوقوف معه صلوات الله وسلامه عليه، أيده الله جل وعلا. أعظم ما لقيه أنهم كذبوا أن يكون هذا القرآن من عند الله فردوا: يأتي بقرآن غير هذا أو بدله. وهذا من عدم فقههم لمعنى وحي السماء. وكان جوابه عليه الصلاة والسلام يخبرهم أن هذا القرآن من عند الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. مما لقيه اتهموه صلى الله عليه وسلم بالجنون، واتهموه بأنه ساحر، وجاءت آثار ونقول تخبر كيف أنه صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي رزقه الله جل وعلا في قلبه أحب أن يعلمه الناس، بل وجب عليه أن يعلمه الناس، ولقي الصدود من قومه. مما لقيه من قومه صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا يمنعونه أن يصلي عند البيت، وفي هذا أنزل الله جل وعلا قوله: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فالناهي جبريل والمنهي صلى الله عليه وسلم. لما صدع بالرسالة عظم ذلك على الناس، والكل يحفظ ما ورد في هذا في السيرة، لكني نريد أن نقف أمور معينة. الله جل وعلا يبتلي بالسراء والضراء، ولكل مرحلة حالها، وهذا أهم ما يجب أن يفقهه الإنسان. لكن من الأخطاء التي يقع فيها الناس هو إسقاط أشياء في غير موضعها. فمثلا عندما نقول الدعوة سرا، الآن يا شيخ عبد الرحمن الدعوة سرا في أي مجتمع، مجتمع كافر لا يؤمن أصلا بالله ولا برسوله، أصنامهم عالقة وأوثانهم قائمة وكفرهم بالله معلن، فلا يأتي أحد لمجتمع مسلم ويقول ندعو سرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا. نحن قلت نأتينا هنا نبين فقه الدعوة، وإلا لا يكاد مسلم يجهل أن الدعوة مرت مرحلتين سرية وجهرية، لكن لا يراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها. نحن جئنا لنقول كيف تفقه الدعوة. لا يأتي إنسان ويقول لك يا أخي نختفي نأتي نفعل نترك. أنا سلم دع سر أخي، دع سر السيرة تأخذ كلا لا تأخذ مجزأة، ولا بد من معرفة الحال جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخفاها عن أبي جهل، عن وليد بن المغيرة، عن العاص بن وائل، عن أبي لهب، لكن تخفيها من؟ عن أبي وأبيك، عن جاري وجارك، عن القاضي والشيخ وإمام المسجد، عن ولي أمرك وولي أمري، هؤلاء كلهم مسلمون. هذا مهم جدا في فهم دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا نظلم سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم ويضرب بعضنا أعناق بعض كله باسم الدين. هذا ليس من الدين، يعني ليس هذا فهما صحيحا للدين. هذا مهم أن نقف عنده. الذي كذلك نقف عنده جلالة القرآن، هذا أعظم ما يقف عنده الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بعثته بعث بالقرآن، فلا يمكن أن يرام إصلاح الناس بشيء أعظم من القرآن. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ في زماننا هذا من الأخطاء التي وقعت أن البعض يأتي لطرائف أو لأقاصيص ويريد أن يغير بها قلوب الخلق. قلوب الخلق لا تتغير إلا بالقرآن. فرق أن تقول هذه أحاديث سمر، هذه حداء سفر، ممكن، لكن تريد أن يرق قلب زيد أو أن تذرف لمعة عمر، لا يمكن والله إلا بالقرآن. آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال بعض السلف من لم يبكه القرآن فلا علم له. وبهذا نختم هذه الحلقة التي كانت عن البعثة وما جاء فيها. نشكر باسمكم جميعا أيها الكرام صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، شكر الله لكم الشيخ صالح هذا الفهم وهذا الطرح. وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله ستكون لنا وقفة في الحلقة القادمة مع السابقين الأولين الذين أشار إليهم الشيخ قبل قليل في لمحة سنفصلها إن شاء الله في حلقة الغد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي